مبدئيا كده انا هطلب منكم 3 طلبات، رجاء ما تخزلونيش فيها. اول طلب، لو انت مش مشترك في القناة ياريت تشترك في القناة. تاني طلب، ياريت لو انت بتشوف الحلقة دي دلوقتي وبتسمع القصة دي دلوقتي ما تنساش تعمل لايك، دوس لايك دلوقتي. تمام. تالت طلب، انا عارفه ان هو تقيل عليكم شوية مع انه مش هياخد منك 3 دقايق. بص يا سيدي او بص يا ستي، طبعا القصص القديمة بتاعتنا كلها انا عارف ان مش كلكم عملتوا لايك عليها، وعارف ان انتوا اكيد نسيتوا، وعارف ان مش كلكم عملتوا كومنت عليها واكيد نسيتوا. ياريت يعني لو عندك وقت او قبل حتى الحلقة دي يعني ما تسمع القصة دي، تدخل على يعني تدي لنفسك كده اتفاق كده مع نفسك، انا هدخل على 10 حلقات دلوقتي وبعد ما اسمع القصة ادخل على 10 حلقات تانيين، والحلقة الجاية كذلك، تعمل لايك تعمل كومنت، الحاجات دي بتفرق جدا. التفاعل ده بيعيد يخلي اليوتيوب تاني ينشر القصص القديمة اللي مش مسموعة 5000 مرة 4000 مرة، والقصص قوية والقصص حلوة. فرجاء كل القصص القديمة اللي انت سمعتها ونسيت انك تعمل لايك، فلو سمحت ممكن تعمل لايك، هتفرق جدا والله في التفاعل معايا، يفرق جدا في الانتشار، ويخلي الناس تبتدي تعرف القناة اكتر، ويخلي القناة يبقى فيها عدد مشتركين اكتر. اسف جدا على الاطالة، ياريت ان انتم ما تخزلونيش في الثلاث طلبات دول، ولو نسيت تعمل لايك على الحلقة دي اعمل لايك. يلا بينا نبتدي الحلقة. من يوم ما وعيت على الدنيا وانا يتيم الام، ابويا قال لي ان انا امي ماتت وهي بتولدني، لكن الحمد لله ربنا رزقني بخالتي، خالتي اللي اتجوزها ابويا بعد موت امي باربع سنين، تحديدا بعد ما جوزها توفى. اتجوزها ابويا عشان يرعاها هي وبنتها، كمان عشان هي ترعاني، خالتي اللي ربتني مع بنتها اللي اصغر مني باربع سنين، خالتي اللي ربتني مع بنتها اللي اصغر مني بسنتين، واللي كانت اختي ليا بمعنى الكلمه. كبرنا سوا وكان بيتنا بيت سعيد. مع مرور الايام كبرنا، دخلت انا الجامعه واختي بقت في المرحله الثانويه. مع دخولي الجامعه بقى قابلت عالم جديد كانت هي فيه، اسمها ندى. ندى زميلتي في الكليه وجارتي، جارتي من نفس المنطقه كمان، فبحكم يعني الجيره كنا بنرجع سوا من الكليه، وكعادة الحكايات اللطيفة حبينا بعض. طلبت من والدي ان انا اخطبها. احنا ماديا الحمد لله مستورين، لان والدي عنده شركة استيراد وتصدير انا بشتغل معاه فيها حتى في الدراسة، كمان عندنا عمارة، عمارة مبنية من 5 ادوار ابويا بنيها ليا ولاختي، عشان يعني لو اتجوزنا ما نبعدش عنه هو وامي. امي اللي هي خالتي، بس انا متعود يعني ان انا اقول لها امي، بحكم ان هي يعني اللي ربتني واول ما وعيت على الدنيا وعيت عليها. المهم فتحت ابويا بعد سنتين من الجامعه في موضوع خطوبتي بندى، هو رحب جدا خصوصا لما عرف ان والدها هيبقى صديقه. وفعلا تمت الخطوبه واتفقنا على الجواز بعد التخرج، واتفق والدي ان انا هتجوز في الشقه اللي فوق الشقه اللي احنا عايشين فيها حاليا. كل شيء كان ماشي تمام، والشقة اتشطبت واتوضبت قبل التخرج بحوالي سنة تقريبا، وبعد ما اتخرجنا على طول بدأنا نجيب العفش ونحضر للجواز. وبما ان انا يعني مشغول في الشغل انا وابويا، فكنت مكلف امي واختي بمهمة شراء العفش مع ندى وامها. وفعلا الحمد لله ربنا كرمنا وفرشنا الشقة على اكمل وجه واتجوزنا. ومن بعد فرحنا بدأت المصايب. بعد فرح انا وندى طلعنا شقتنا، دخلنا اوضه النوم. طبعا ندى استاذنت انها تدخل الاوضه التانيه اللي هي المفروض يعني هتكون اوضه الاطفال عشان تغير هدومها. خرجت ندى وراحت تغير هدومها، وانا غيرت هدومي وقعدت في اوضه النوم بستناها لحد ما تخلص. ومن غير ما اخبي بصراحه كنت متوتر، ففتحت ازاز البلكونه وخرجت وقفت فيه، ولعت سجارة عشان اهدى شوية من التوتر والعصبية اللي كنت فيها. حالي كحال كل اللي بيتجوز جديد ودماغه بتبقى هتنفجر من التفكير في يوم زي ده. المهم خدت الطفاية وعلبة السجاير وخرجت وقفت في البلكونة، ولعت سجارة وانا بحاول اهدي نفسي شوية. كنت سرحان في الشارع اللي كان فاضي تماما، لحد ما فجأة حسيت بإيد، إيد بتغمض عيني برقة. إيه بقى؟ القمر بيغمي عيني عشان ما شوفوش بلبس النوم ولا إيه؟ توقعت رد من ندى لكن ما ردتش. الغريبة بقى إن أنا بدأت أشم ريحة وحشة قوي جاية من ورايا، فمسكت إيد ندى عشان أشيلها من على عيني. لكن أول ما مسكت إيديها أو الإيد اللي كانت على عيني دي، حسيت من ملمسها إنها مشعرة جدا، مليانة شعر بكثافة. بصراحة استغربت وقلقت، لأن أنا أكيد دي مش إيد ندى. لا لا لا لا لا لا، مستحيل، أنا كنت ماسك إيديها من شوية وكانت ناعمة جدا. كمان أكيد الريحة الوحشة دي مش ريحة ندى أبدا. فمسكت الإيد حاولت أشيلها من على عيني بالراحة، لكنها مسكت في راسي أكتر، رفضت إنها تتشال. في الوقت ده أنا حسيت برعشة وبرودة في جسمي، خلتني مش عارف حتى أتكلم ولا أنطق. أنا مرعوب. حاولت امسك نفسي واصل بطولي وقاوم الايد اللي مسكاني دي، لكن مفيش. كنت حاسس ان انا متكتف مع تخشيبة جسمي ورعبي وربطة لساني. الايد دي بدأت تضغط اكتر اكتر واكتر على عيني، لدرجة ان انا حسيت ان انا خلاص عيني هتتعمي من كتر ما الايدين دي بتضغط عليهم. لحد ما مرة واحدة استجمعت شجاعتي وبكل قوتي زقيت راسي لقدام عشان الايد دي تتشال من على عيني. لكن اول ما فتحت عيني لقيت نفسي شايف الشارع في وشي، وكأنه نص الفوقاني كله بره سور البلكونة، وانا خلاص هقع لتحت. لحد ما فجأة حسيت بايد بتشدني من وسطي، ومع شدتها سمعت صوت مراتي وهي بتصوت. بصيت لها وانا مستغرب من اللي حصل. أول ما بصت لها قالت لي: أنت اتجننت يا براء، عاوز تنط من البلكونة ليلة فرحنا؟ ردت عليها وأنا متنح لها: أنا ما كنتش عاوز أنط، أنا كنت واقف وحسيت بإيد شبه إيدك بتغمي عيني، ولما جيت أمسك الإيد دي لقيتها مليانة شعر، كانت ماسكة في راسي بكل قوة، وفجأة حسيت إن أنا جسمي اتخشب مش قادر حتى أتحرك ولا قادر أشيل الإيد دي من عليا. لحد ما ربنا ألهمني إن أنا استجمع كل قوتي وأزق راسي لقدام عشان الإيدين دي تتشال من على عيني، لأن من كتر الضغط كنت خلاص تقريبا إن أنا عيني هتطلع بره. وأول ما عملت كده الإيدين اتفكت واختفت تماما، وأنا فتحت عيني، وأول ما فتحت عيني لقيت نفسي في الوضع ده. ردت عليا ندى وهي مستغربة وبتقول لي: بس أنا ما دخلتش الأوضة خالص غير دلوقتي، وأول ما دخلت لقيتك واقف في البلكونة ونصك الفوقاني كله برا السور، وكنت بتبص على حاجة تحت أو كنت هترمي نفسك، فجريت عليك وشديتك من وسطك ولحقتك بسرعة. مالك يا براء؟ ليه كده؟ ليه كنت عايز تعمل كده؟ أول ما قالت لي كده اتعصبت عليها بصراحة، قلت لها: مالي ازاي؟ يعني أنا حكيت لك اللي حصل لي بالظبط وانت لسه برضو مصدقة اللي انت بتقوليه؟ ردت عليا بهدوء وهي بتقرب مني وبتحط ايديها بحنية على خدي: اهدى يا حبيبي، اهدى، انا عارفة ان انت مضغوط واعصابك تعبانة لان النهاردة فرحنا، واكيد بسبب الضغط ده انت تهيئ لك حاجات كده مش موجودة وكده. قطعتها وانا بشيل ايديها من على وشي وبقول لها بعصبية: يا ستي متعصب ايه ونيلت ايه بس؟ وربنا ما كان بيتهيأ لي حاجة ولا زفت، انا كنت واقف في البلكونة بتنايل بشرب سيجارة لان انا اصلا كنت متعصب. وعلى فكرة حصل اللي انا حكيتهولك ده، واللي انا متأكد منه بقى ان هو حقيقي، انا ما كانش بيتهيأ لي. ردت عليا وهي بتتمشى ناحية السرير: اديك قلت اهو انك كنت متعصب، روق بقى كده وتعالى، تعال عود جنبي، يلا يلا عشان نتعشى. قالت كده وهي بتقرب على ترابيزة صغيرة عليها أكل، أكل كده متحضر، فبصراحة هديت كده يعني أو هديت نفسي وقربت منها وقعدت جنبها وقلت لها وأنا ببوس راسها: ما تزعليش مني يا حبيبتي، أنا فعلا متوتر ومتعصب، بس أقسم لك بالله ما كان بيتهيأ لي. سكتتني لما حطت في بقي الأكل وهي بتقولي ولا بيتهيأ لك ولا مش بيتهيأ لك، بقى الموضوع خلص خلاص. خلينا ننسى أي حاجة تعصب وتضايق. بدأت أكل وأنا ببتسم لندى لحد ما لفت انتباهي حاجة شفتها في مراية الدولاب، الدولاب اللي قدام السرير. شفت خيال أو حاجة سودة عدت بسرعة من ورايا. تنحت وبصت لندى. ندى، خدت بالك من الخيال اللي ظهر فجأة في المراية؟ بصت لندى باستغراب وأكلتني لقمة تانية وهي بتقولي حبيبي كفاية بقى تهيؤاتي يا حبيب قلبي، يلا بقى كمل أكلك. أقنعت نفسي إنها تهيؤات وخيالات بسبب توتري. كملت أكل، وبعد ما خلصنا العشاء استعدت بقى للحظة اللي بيتمناها كل عريس. قربت من ندى ومع أول لمسة لمسها لها حسيت بحركة غريبة في الأوضة من حواليا. بدأت أسمع أصوات خبط جاية من تحت السرير ومن الدولاب، وبالتزامن مع الأصوات دي بدأت أحس بصداع رهيب. ومع كل ده وده بدأت أشوف ندى شكلها بيتغير، بتبقى شبه الحيوانات، جسمها كله مليان شعر، كمان كان خارج منها ريحة كريهة جدا زي اللي شمتها وأنا واقف في البلكونة. اللحظة اللي الإيد اتحطت فيها على عيني، فتلقائيا كده لقيت نفسي ببعد عنها. بعدت عنها ووقفت قصاد السرير وأنا ببص لها باستغراب، وهي كمان كانت بتبص لي ومش فاهمة أي حاجة. أول ما بعدت عنها وقمت من على السرير كل حاجة اختفت، الأصوات والصداع، وحتى ندى شكلها رجع زي ما كان. كانت قاعدة على السرير قصادي وبتبص لي باستغراب وهي بتقولي مالك يا براء، فيك إيه؟ قعدت جنبها وحطت ايدي على وشي. مش عارف يا ندى، مش عارف مالي، انا مش مظبوط من ساعة اللي حصل لي، مش مظبوط خالص من ساعة اللي حصل لي وانا في البلكونة. حطت ايديها على راسي وقالت لي بحنية معلش يا حبيبي، اهدى كده وقوم خد حمام سخن يهدي اعصابك. شلت ايدي من على وشي، بصيت لها وانا عماية بتدمع، جسمي كله كان مبلول من كتر العرق اللي كان مغرقني. العرق ده كان سببه الخوف اللي كنت حاسس بيه. حاضر يا حبيبتي، حاضر. اول ما قلت لها كده قامت طلعت لي هدوم ووصلتني لحد باب الحمام. دخلت الحمام وشغلت الدش وقفت تحت المية السخنة وأنا بحاول أسترخي وأهدي نفسي، لحد ما فجأة النور اتقطع وأنا واقف تحت المية. ومع قطع النور بدأت أسمع أصوات غريبة حواليا في الحمام. في الوقت ده حسيت بخوف ورعب أول مرة أحس بيه في حياتي. خوفي ابتدى يعلى أكتر وأكتر لما الأصوات ابتدت تعلى وتتزايد. ابتدى صوت همسات وهمهمات من حواليا. قررت ان انا اخرج من الحمام بالراحة. قفلت المية وخرجت من تحت الدش بالراحة. بدأت اتمشى بخطوات ثابتة، لكني فجأة وقفت. وقفت لما لقيت نفسي قصاد كائن او مخلوق جسمه مليان شعر كثيف سخن بدرجة مش طبيعية. ريحته كريهة كريهة بدرجة خلتني ابعد عنه بسرعة وارجع لورا وانا خايف، خايف من المجهول اللي قصادي اللي مش عارف هو عبارة عن ايه بالظبط. مع رجوعي بسرعة غصب عني اتزحلقت، وقعت في ارض الحمام. واول ما وقعت ناديت بصوت عالي على ندى، لكنها ما كانتش بترد. قمت وقفت وبدأت الوش في الضلمة وانا بقول بصوت عالي عشان اجمد قلبي وضيع الرعب اللي تملك في كل طرف من اطرافي. انت مين؟ عاوز مني ايه؟ انت مين؟ رد عليا. فجأة حسيت بحرارة قوية جاية من ورايا. لفيت بهدوء عشان اشوف اللي واقف ورايا، لكني لما لفيت ما شفتش اي حاجة بسبب الضلمة دي، بس كنت حاسس بحرارة الجسم اللي كان واقف قصادي، شامم ريحته كويس اللي هي نفس الريحة اللي خلتني صرخت بكل قوة. انت مين؟ اول ما صرخت فيه كده حسيت بهوا سخن زقني لورا. حاولت اتمالك نفسي لكني ما قدرتش. مع الزقة اللي اتزقتها اتزحلقت للمرة التانية في ارض الحمام، لكن المرة دي وقعت على راسي. اول ما وقعت النور رجع تاني. مع رجوع النور بدأت أغيب عن الوعي وأنا بنادي على ندى. آخر حاجة شفتها قبل ما عيني تغمض كانت رجلين إنسان لكنها مليانة شعر، شعر لونه أسود، والرجلين دول كان مكان الضوافر اللي فيهم مخالب طويلة. حاولت أرفع راسي عشان أشوف بقية جسم المخلوق ده لكني ما قدرتش. راسي بدأت تتقل، الدنيا بدأت تضلم حواليا. غبت عن الوعي تماما. بعد مدة معرفش قد ايه فتحت عيني، لقيت نفسي واقف في اوضه النوم بتاعتي. كنت واقف ببص في المراية، لكن اللي في المراية ما كانش انا، اللي في المراية كان حد شبهي بس من غير فتحات في وشه، كانت ملامحه مطموسة، ما كانش باين منه غير عينيه وبس. فبديهيا كده حطيت ايدي على وشي عشان اتأكد اذا كان اللي في المراية الدولاب ده انا ولا لأ. اول ما عملت كده لقيته بيعمل زي ما انا ما بعمل بالظبط، بس لما حطيت ايدي على وشي اكتشفت ان انا اللي في المراية ده مش انا، لان اللي ظهر في المراية من غير مناخير، وانا لمست وشي كله ولقيت مناخيري موجودة. اول ما اكتشفت كده لقيت نفسي غصب عني برجع لورا من الخضة، وأول ما رجعت لورا لقيت اللي في المراية اللي قصادي رفع ايده شاور على حاجة ورايا. اتلفت عشان اشوف هو بيشاور على ايه، لكني ما لقيتش حاجة. اتلفت تاني وبصيت ناحية المراية. أول ما بصيت ناحية المراية لقيت انعكاسي في المراية مش موجود، لقيت اللي ظاهر في المراية تعابين كبار بدرجة مخيفة. كان حجمهم واضح قوي لأنهم كانوا واقفين، طولهم كله كان ظاهر. لفت عشان أشوفهم هما فين، لكني برضو ما شفتش أي حاجة غير الأوضة اللي لقيتها فاضية من حواليا. فتلفت تاني عشان أشوف إيه اللي في المراية ده، لكن المرة دي شفت كائن غريب. كان طوله زي طول البني أدمين لكن شكله بعيد كل البعد عن كونه بني آدم. كان جسمه طويل والشعر الأسود الكثيف ده مغطي كله لدرجة أنه مش باين منه أي ملامح ولا باين منه أي حاجة غير عينيه. بصت عليه بتركيز، بدأت أبص لتحت لحد ما بصت على رجله. لما بصت على رجله اكتشفت أن هي دي نفس الرجل اللي شفتها وأنا في الحمام قبل ما يغمى عليا. أول ما شفت رجلي غصب عني صرخت ورجعت لورا وأنا ببص في عينيه اللي ما كانوش عينين. لا لا لا لا لا، دول كانوا جمرتين من النار. لما ركزت فيهم حسيت بحرارة جسمي بترتفع وكأن في نار بتحرقني. غصب عني بدأت أصرخ وأصرخ وأصرخ. وأول ما صرخت لقيت الكائن ده بيضحك بصوت عالي، ولقيته بيخبط في المراية بقوة كأنه محبوس جواها عاوز يخرج. مع خبطاته المتتالية دي صوت صراخي بدأ يعلى، صوت ضحكاته بيعلى أكتر، لسه مستمر بالخبط على أزاز المراية لحد ما فجأة الإزاز اتكسر. مع كسرة الإزاز سمعت صوت صرخ عالية قوي، والصوت ده كان بيقول اسم مراتي ندى. مع كسرة الإزاز والصرخة دي لقيت نفسي بحركة لا إرادية بحط إيدي على وشي وأنا بغمض خايف من إن الإزاز يخش في عيني. فجأة كل حاجة سكتت، حسيت إن أنا بنام أو بغيب عن الوعي تاني. فقت على صوت أبويا وهو بيقول: أهو الحمد لله بدأ يفوق، اطمني يا بنتي هيبقى كويس إن شاء الله. الدكتور طمني بره والله العظيم، وقال لي إن الإغماء ده بسبب إن هو اتزحلق في الحمام ووقع على راسه. بعد كده سمعت صوت ندى وهو بيقرب مني: الحمد لله على السلامة يا حبيبي. فتحت عيني كويس، لكن أول ما فتحت عيني حسيت بألم قوي في راسي، فحطيت إيدي على راسي لقيت حاجة ملمسها غريب. دشاش؟ أنا فين؟ إيه اللي حصل؟ رد علي أبويا اللي كان واقف جنب السرير وجنب أمي واختي: الحمد لله على السلامة يا حبيبي، انت امبارح بالليل دخلت تاخد دش كده لان اعصابك كانت تعبانه زي ما مراتك يعني حكت لنا، وبعد لما دخلت بشويه ندى سمعتك وانت بتزعق في الحمام، وبعد كده بتقول انها سمعت صوت خبطه قويه او حاجه اتهبدت وسمعتك وانت بتنادي عليها، ففتحت عليك الحمام ودخلت تشوفك، لقيتك واقع على الارض ومغمى عليك وفي دم حوالين راسك، فلبست ونزلت خبطت علينا وقالت لنا على اللي حصل. طلعت معاها أنا وأمك وأختك، ولما طلعنا لقيتك مرمي في أرض الحمام، استنتجت إنك اتسحلقت في الحمام فشلتك وخرجت من الحمام دخلتك الأوضة، وأمك اتصلت بالدكتور والحمد لله الدكتور طمن عليك قال إنك هتبقى كويس يعني، وإن اللي عندك ده إغماء بسيط بسبب الوقعة هتفوق منها على طول إن شاء الله. بعد ما الدكتور مشي قعدنا جنبك لحد ما فوقته والحمد لله يا حبيبي. بعد ما ابويا خلص كلامه سمعت ندى اللي كانت قاعده جنبي على السرير بتقول وهي بتعيط: يعني يا ربي حبيبي، عمري اللي ما صدقت اننا نتجوز، يجرى له كده ليه دخلتنا؟ ابويا رد عليها وهو بيهديها: يا بنتي ما تقوليش كده، استغفري ربك، وبعدين انتوا لسه عرسان جداد قدامكم العمر كله. رفعت ايدي بالعافيه وحطيتها على شعر ندى بحاول اهديها: اطمني يا حبيبتي، انا كويس والله الحمد لله. اول ما ابويا لاحظ ان انا اتحسنت بص لامي ولاختي وقال لهم: يلا ننزل احنا بقى ونسيبه يرتاح هو وعروسته، وانت يا ندى يا بنتي مش هوصيكي، اديله الدواء في ميعاده واكلي كويس، وباذن الله ربنا هيبارك لكم في حياتكم. خلص ابويا كلامه وامي واختي واطمنوا خلص ابويا كلامه امي واختي اطمنوا عليا. بعد كده نزلوا شقتهم، سابوني مع ندى لأول ما بقينا لوحدنا. ناديت عليها وسألتها: هو إيه اللي حصل امبارح يا ندى؟ ردت عليها وهي مستغربة بتقولي: حصل زي ما عم حكالك يا براء، انت دخلت ومن بعد ما دخلت قطعتها وقلت لها: بعد ما دخلت النور قطع صح؟ ردت عليها وهي على وشها نفس علامات الاستغراب: لا يا براء، النور ما قطعش، انت دخلت وبعد ما دخلت بشويه فضلت تزعق وكانك بتتخانق مع حد، وبعد كده سمعت صوت هبده قويه على الارض، وبعد صوت الهبده دي سمعتك بتنادي عليا، لما دخلت عليك لقيتك زي ما عمي حكالك كده بالظبط. طب انت سمعتي خبطه ولا خبطتين؟ هو في ايه يا براء؟ ايه الاسئله الغريبه اللي بتسالها دي؟ وبعدين انت لازم ترتاح لانك اكيد تعبان من الوقعه اللي وقعتها، وكمان شكلك لسه اعصابك تعبانه من امبارح. يا ستي انا اعصابي مش متنيله تعبانه، انا بشوف عفريت وبدات اشوفه من اول ما وقفت في البلكونه. بصت لي باستغراب وكانها مش مصدقه كلامي، فقلت لها: انا عارف انك مش مصدقه كلامي، لان انا ما بصدقش في الجن اصلا والعفاريت والتخاريف دي، ولا انت، انت كمان عمرك ما صدقتي حاجه زي كده، بس اقسم لك بالله انا شفت عفريت في الحمام، واقسم لك بالله كمان مره ان النور اتقطع وانا في الحمام. يا براء يا براء، والله العظيم النور ما قطعش امبارح اصلا. ما هو يا اما اللي انا بشوفه ده جن ولبسني، يا اما انا اتجننت وبشوف حاجه مش موجوده، وانا بقى متاكد ان انا عاقل، ومتاكد كمان ان اللي بشوفه ده حقيقي زي ما انا شايفك كده. وبعدين تعالي هنا تفسري بايه ان انا ما قدرتش المسك امبارح، ولا قدرت اعمل معاكي زي ما اي عريس بيعمل مع عروسته اللي دخلتهم. حطت وشها في الارض وقالت لي بصوت واطي: يا حبيبي انت اول ما جيت تلمسني وتقرب مني بدأت تنهج وتحط ايدك على راسك وتتلفت حواليك، يعني ما سمعتش معايا صوت الخبط اللي تنيلت سمعته امبارح؟ لا يا براء. لا ما سمعتش حاجة، وانت اعصابك تعبانة ولازم ترتاح يا براء. قطع كلامنا صوت جرس باب الشقة اللي راحت عنده لدى، فتحته عشان اول ما يتفتح اسمع صوت حماية وحماتي، حماية وحماتي اللي دخلوا الأوضة هم ملهوفين علي وكأني ابنهم، سلموا علي وقعدوا معايا واتطمنوا علي. بصراحة حماتي كانت ست طيبة جدا، الحمد لله انها كده، لان لو اي واحدة تانية في مكانها وراحت لبنتها في الصباحية ولقيت جوزها نايم متخرشم كده وملمسش بنتها اكيد هتبصله بصات محرجة، هتقول كلام زي السم. انما حماتي كانت حقيقي طيبة، كان واضح ان كل همها ان انا اكون بخير. هي وحماية قالوا لي نفس كلام ابويا، ان احنا لسه عرسان ولسه قدامنا العمر كله وي وي وي وي وي. المهم قعد حماية وحماتي يتكلموا معايا لحد ما الجرس رن، ولما ندى راحت عشان تفتح الباب لقيت ابويا وامي واختي يعني جايين عشان يسلموا على حماية وحماتي عشان سمعوا صوتهم. دخلوا اهلي وقعدوا مع حماية وحماتي ومراتي، بدأوا بقى كلهم يتكلموا عن تعبي وعن اللي حصل لي في الحمام، وفضلوا نازلين راغي راغي راغي لحد ما قطعتهم لما زعقت فيهم. بس بقى بس، انا مش تعبان ولا اعصابي تعبانة، انا ملبوس بشوف جن. كلهم سكتوا بصولي باستغراب، وقبل ما يقولوا اي كلمة استغلت سكوتهم حكيت كل اللي شفته من اول اللي حصل في البلكونة لحد اللي شفته في الحمام. بعد ما خلصت كلامي لقيت حماتي ردت علي وقالت لي انا مصدقاك يا ابني، مؤمنة جدا بوجود الجن والسحر لانهم مذكورين في القرآن. اول ما حماتي قالت كده لاحظت ان امي وشها اتغير، بصت لحماتي بصة غريبة، بعد كده بصت لمراتي نفس البصة، والغريب في امي بقى ما كانش نظراتها، لا لا لا لا، امي كانت ملامحها متغيرة، او كان شكلها معيطة مثلا، او بقالها كم يوم ما نامتش، لكن كل ده كان عادي. انما اللي مش عادي بقى لما لقيتها قالت ربنا يأذي المؤذي يا ابني ويبعد عنك ولاد الحرام. طبعا حماتي ومراتي اتحرجوا جدا، بصوا في الارض، لكن حماتي قطعت الاحراج ده لما قالت لي شوف يا براء يا ابني، انا اعرف شيخ كويس قوي بيعالج بالقران، ما بياخدش ولا مليم، ويا ما فك اعمال واسحار وكل ده لوجه الله. ده حتى في مره يا ابني ابن اخت جوزي كان مش بينام، كان بيقول ان هو بيشوف خيال اسود كل ما يجي ينام، ولما راح لعم مرعي يا دوب جلستين بالظبط ورجع زي الفل، ولا ايه يا احمد؟ قالت حماتي كلامها وهي بتبص ناحية حماية. حماية اللي رد على كلامها وقال الشهادة لله يا ابني، الراجل ده تقي وبتاع ربنا، ومن ساعة ما جه المنطقة عندنا والكل بيشهد له بالطيبة. رد ابويا على حماية وقال له خلاص يا حاج، احنا نتصل بيه ونخليه يجي يرقي براء، واللي يطلبه هديه له ومفيش مشكلة. حماتي ردت على ابويا وقالت له يا حاج لا، ده ما بياخدش فلوس، بس هو ما بيروحش عند حد، هي اي حالة تعبانة او اي حد عاوز اي حاجة لازم هو اللي يروح له. خلاص استنى لما يخف شوية وناخده ونروح عند الشيخ ده، وربنا يجعل في ايده الشفاء باذن الله. اول ما ابويا قال كده امي بصت له وبرقت وقالت له احنا اخرتها هنروح لشيخ ودراويش يا حاج، وبعدين ابنك لسه عريس وكمان تعبان، نقوم بدل ما نوديه لدكتور يشوف ماله نوديه عند دجال. بس بقى يا جماعة، اولا انا بقيت كويس، ثانيا يا امي انا مش هروح عند دكتور لان انا متأكد ان اللي عندي ده مش مرض، ثالثا بقى وده الاهم انا كويس اقدر امشي على رجلي وهروح للشيخ ده النهاردة، لان لو حصل اللي حصل لي ده تاني انا ممكن اتجنن واموت. بعد الشر عليك يا ابني، خلاص اللي انت شايفه، شوف انت هتروح امتى وانا هاجي معاك. حالا يابا، عاوز اروح حالا. حماتي قالت لي طب يا ابني استنى بس لحد صلاة العصر، وبعدها بإذن الله أنا هوديك للشيخ مرعي. تمام يا حاجة، ولا هاجي معاكو كمان. ولقيت أمي اتكلمت كمان وقالت وأنا كمان هاجي معاكو. بصلها أبويا وقال لها بعصبية تيجي معانا فين؟ هي رحلة. أمي حطت وشها في الأرض، بعد كده قامت وخدت أختي وخرجوا من الأوضة، فتحوا الباب وتقريبا كده أمي زالت ونزلت، وده طبعا سبب لكل اللي قاعدين إحراج. الإحراج ده أبويا قطعه لما ابتسم وقال لحماية معلش يا حاج ما تزعلش مني، هي الحاجة عصبية شوية بس. بعد كده نزلت طفت الجو شوية، كسرت الإحراج والكسوف لما قالت لكل اللي قاعدين إنها هتحضر الفطار. حماتي ردت عليها وقالت إنها هتقوم معها تساعدها. خرجوا سوا للمطبخ، سابوني مع أبويا وحماية اللي فضلوا يتكلموا عن الجن وعن ذكره في القرآن وي وي وي وي وي. لحد لما ندى دخلت وقالت لنا إن الفطار جاهز. أبويا سألني إذا كنت هقدر أفطر معاهم ولا مراتي تجيب لي الفطار على السرير، لكني جاوبت إن أنا بقيت كويس. وفعلا قمت وفطرت معاهم. بعد الفطار شربنا الشاي وقعدنا نتكلم بقى في أي حاجة. كلام خدنا وجي ميعاد أذان العصر اللي بعده، دخلت غيرت هدومي، وبعد كده ندى غيرت هدومها هي كمان، ونزلنا أنا وهي وأمها وأبويا وأبوها، ورحنا عند مرعي. مرعي اللي ساكن في بيت قريب من بيت أهلها، كان بيت بسيط بيدل على إن أهله ناس غلابة. المهم طلعنا البيت، في الدور الأول خبط حماية على باب عشان تفتحه بنت صغيرة. ابتسم لها وسألها على الشيخ مرعي. جده لسه راجع من صلاة العصر وقاعد جوه. قالت البنت كلامها ده، وبعد كده طلعت واحدة ست. الست دي رحبت بحماية، دخلتنا وهي بترحب بينا، وبعد دقايق خرج لنا الشيخ اللي بعد السلامات وتشربوا ايه وكل الكلام اللذيذ ده. بدأت احكي له على اللي حصل لي كله وعن اللي بشوفه، وبعد ما خلصت لقيت الشيخ ملامح وشه اتقلبت. قام وقف وقال لي تعال يا ابني انت ومراتك ورايا، انت ومراتك بس. قمت ودخلت وراء انا ونادى الاوضه، الاوضه اللي هو دخلها، واول ما دخلنا قال لنا اقفلوا الباب وراكو. قفلنا الباب وهو راح قعد على الارض. كان قصاده حامل كتاب عليه مصحف، مصحف مفتوح على صفحة معينة ما قدرتش أحددها، لكني فضلت واقف بتلفت حواليا أنا مستغرب، لحد ما هو قال أنت بتبص حواليك ومستغرب كده ليه؟ أنت شايف حاجة غريبة؟ لا مش شايف حاجة غريبة ولا حاجة، أنا بس مستغرب يعني من شكل الأوضة وكده. أصل اللي احنا بنشوفه في الأفلام إن الشيوخ دول بتبقى أوضتهم يعني متعلق على حيطانها حيوانات متحنطة وحاجات غريبة كده، أو مثلا بيكون قصادهم منقد وفيه فحم، لكن أنت لابس لبس عادي وأوضتك أوضة عادية وما قدامكش حاجة غير المصحف. بصلي وهو بيضحك كده وشاور ناحية الأرض قصاده وقال اقعدوا طيب اقعدوا. فقعدنا أنا وندى، وأول ما قعدنا كمل كلامه وقال دول يا ابني الدجالين المشعوذين اللي بيبقوا كده، انما انا بعالج بالقرآن، وكمان زي ما انت قلت يعني دي مجرد افلام، انما خليك فاكر ان دايما الحقيقة غير الافلام في كل حاجة حتى في اللي انت هتشوفه دلوقتي. وبصيت له باستغراب وانا بسأله هو انا هشوف ايه؟ وبعدين انا مالي اصلا وفي ايه؟ انا لسه معرفش مالك، معرفش هتشوف ايه، انما كل اللي هقوله لك انك ما تخافش مهما حصل ومهما شفت. وفجأة سكت، حط صباعه على بقه بحركة معناها اننا نسكت كلنا. سكتنا، واول ما سكتنا بص هو في المصحف اللي قصاده وبدأ يقرأ قرآن بصوت عالي، فضل يكرر في بعض الآيات. والغريب بقى ان انا ما اتحركتش، ما حصلليش اي حاجة ولا حتى شفت الكائن المشعر اللي بشوفه ده. بصيت له بقرف وانا بقول بيني وبين نفسي انه نصاب حرامي، لحد ما فجأة سمعت صوت صرخة مصدرها ندى مراتي. ندى مراتي اللي لما بصيت عليها لقيتها نايمة على الأرض جنبي عمالة تتشنج بعنف كأنها بتتكهرب. جيت أقرب منها وأشوف مالها، لقيت الشيخ بيقول لي اوعى تلمسها وإلا ممكن تتحرق، اوعى تلمسها. سمعت كلامه، بعدت عنها. فضل هو يقرأ ويقرأ ويقرأ بصوت عالي، وهي فضلت تتشنج تتشنج لحد ما سكت الشيخ فجأة. وبعد ما سكت بشوية مراتي هديت خالص، ما بقتش بتتشنج. في الوقت ده الشيخ جاب إزازة مية من ورا ظهره اداها لي وهو بيقول لي رش من الإزازة دي على راسها وفوقها هتفوق على طول. عملت زي ما قال لي كده بالظبط، وفعلا فاقت ندى. وأول ما فاقت قالت هو إيه اللي حصل؟ ردت عليها وحكت لها اللي حصل. كانت المصيبة لما هي حكت اللي شافته، لما قالت أنا كنت قاعدة وبسمع القرآن، القرآن اللي الشيخ بيقراه، لحد ما فجأة حسيت بخبطة قوية على راسي، بعد كده حسيت بحرارة قوية في جسمي، حسيت إن أنا بتكهرب. لما غمضت عيني حلمت أو مش عارفة هو ده إيه بالظبط، إن أنا واقفة في أوضة نومنا، وإن أنت يا براء شكلك متغير، جسمك مليان شعر، كنت بتحاول تقرب مني بالعافية، كنت عاوز تختصبني لحد ما زقيتك بعدت عني. فضلت أقرا قرآن كنت بسمعه بيتقال في ودني بصوت الشيخ. أول ما عملت كده أنت أو الكائن اللي شبهك ده فضل يصرخ يصرخ يصرخ، لحد ما فجأة حسيت بصداع رهيب من صوت صراخه ده، غصب عني غمضت عيني. لما فتحتها لقيتك بتفوقني بشكلك العادي. بصيت للشيخ اللي لقيته مركز مع ندى قوي وهي بتحكي. أنا مش فاهم حاجة، يعني إيه بقى يا عم الشيخ اللي حصل ده؟ المشكلة مش عندك أنت، المشكلة عندها هي، هي السبب في اللي أنت شفته، وبإذن الله أنا هفضل معاها كل يومين كل يومين جلسة لحد ما اللي عليها ده يسيبها. بصيت لندى ورجعت بصيت للشيخ تاني. يعني ايه مش فاهم؟ هو اللي عندها ده عندها منين؟ ولا جالها ازاي؟ ولا ايه سببه؟ ده يا ابني ممكن يكون جن عاشق او عمل معمول لها، ما تقلقش باذن الله كل شيء هيروح بالتدريج مع التزامكم بجلسات الصرف كل يومين. خلص الشيخ كلامه ومشيت بعد ما اتفقت مع ان انا هاخد ندى كل يومين ونجيله عشان يقرأ عليها يعني قرآن زي ما اتفقنا. طبعا روحت انا وندى واحنا تعبانين هلكانين احنا الاتنين. وبعد ما وصلنا ابويا واهلها لحد باب اوضتنا دخلنا احنا الاتنين ننام، بعد ما هم يعني اطمنوا على ان كله تمام. المهم دخلنا اوضتنا ونامت ندى وانا نمت جنبها، واول ما حطيت راسي على المخدة بدأت اروح في النوم. سمعت صوت خبط جاي من الدولاب اللي قصاد سريرنا. فتحت عيني بسرعة، قمت جري ناحية الدولاب اللي لما فتحته كنت متوقع بقى ان انا هشوف جواه حاجة او هشوف عفريت او هيطلع لي منه تعبان مثلا، لكن لما فتحت درف الدولاب ملقتش حاجة، كان كل شيء عادي جدا. وده يمكن اللي خلاني اتعصب، بدأت اصرخ واخبط في الدولاب بايدي ورجلي وانا بصرخ وبزعق وكاني بتكلم مع شخص واقف قصادي. اثناء ما انا بزعق وبقول بصوت عالي مين اللي بيخبط جوه؟ لو انت جن اطلع وريني نفسك، وجني انت بتعمل فينا كده ليه؟ سمعت صوت ندى مراتي اللي صحيت على صوتي وهي بتقول لي في ايه يا براء؟ انت عمال تخبط في الدولاب كده ليه؟ ردت عليها بصوت عالي وبعصبيه انا لما جيت اتنيل انام سمعت صوت خبط جوه الدولاب، لما قمت فتحته ما لقيتش حاجه جواه. الجن بيلعبني، مش عايز انام، عاوز يجنني. قلت كلامي ده وانا بخبط الدولاب خبطه قويه برجلي. واول ما خبطت الخبطه دي سمعت صوت حاجه وقعت من تحت الدولاب، وبعد الصوت ده شميت ريحه وحشه قوي. وطيت تحت الدولاب عشان اشوف ايه اللي وقع ده، لقيت ان قاعدة الدولاب الخشبية هي اللي وقعت، ومع وقعها ده وقع منها تراب كتير قوي لونه غامق، وهو اللي كان مسبب الريحة الكريهة دي. وكان الظاهر ان دي القاعدة السفلية للدولاب، او قاعدة متركبة مخصوص بعد قاعدة الدولاب نفسها عشان يتحط بينهم التراب ده. اول ما شفت اللي شفته ده لقيت ندى مراتي قامت بصت ناحية القاعدة اللي وقعت والتراب اللي وقع منها، حط ايديها على مناخيرها عشان ما تشمش الريحة الكريهة، وقالت ايه ده يا براء؟ بصت لها وانا مش فاهم حاجة، معرفش ايه ده وجي منين وجي هنا ازاي. قلت الندى كده وانا بمسكها من دراعها وبخرجها من الأوضة. بعد ما خرجتها غيرت هدومي، خرجت من الأوضة، قفلت الباب ورايا وانا بقول لندى خليكي هنا واوعي تدخلي الأوضة الا لما ارجع. لما سألتني رايح فين ما ردتش عليها، نزلت جري على بيت الشيخ مرعي اللي لما رحت له حكيت له على اللي حصل كله بالظبط. هو من نفسه جه معايا عشان يشوف التراب اللي وقع من الدولاب ده. وصلنا انا والشيخ البيت، دخلنا على الاوضه اللي كانت لسه مقفوله زي ما هي. واول ما دخلنا الشيخ انزعج جدا من الريحه، لكنه دخل معايا بص على التراب اللي كان لونه غامق قوي ده. بص الشيخ على التراب وبعد كده طلب مني كيس يلبسه في ايده. بعد ما جبت له الكيس دخل كف ايده اليمين ومسك التراب، بدأ يتحسس ملمسه، بعد كده رمى التراب ومسك الخشبة اللي وقعت من الدولاب دي. لما طلعها بصينا عليها لقينا مكتوب فيها كلام مش مفهوم، كلام مكتوب بحبر أحمر. وسط الكلام ده كان مكتوب اسمي واسم مراتي واسم أمي وأختي. بصيت على الكلام اللي مكتوب على الخشبة، بصيت للشيخ وأنا مش فاهم حاجة وسألته معنى ايه الكلام ده يا شيخ؟ رمى الشيخ الخشب على الارض وبصلي وهو مبرق وقال لي ده عمل سفلي يا ابني، واللي عامله اصحاب الاسمين دول. قال الشيخ كده وهو بيشاور على اسم امي وبعد كده اسم اختي. بصيت له وانا متنح وقلت له امي واختي؟ طب ليه وازاي؟ رد عليه الشيخ وهو بيرفع كتافه معرفش يا ابني، بس اللي ظاهر قدام ان الاسمين دول هما اللي عاملين العمل ده اللي المفروض انه بيكرهك في مراتك، بيخليك تتحول من انسان طبيعي لانسان مجنون. ومش بس كده، ده العمل ده كمان من ضمن اللي مكتوب فيه انك تتربط، ما تقدرش تلمس مراتك اللي هي كمان بتكون زيك مش طايقاك. العمل ده معمول لتخريب بيتك وحياتك انت وندى. بصيت للشيخ وانا مصدوم، طب والعمل يا عم الشيخ؟ رد عليا وهو بيقف وبيقول احنا ننظف الاوضه من الرمل ده، وبعد كده ناخده نرميه في عين الحمام، وبعد ما نعمل كده ناخد الخشبه ونولع فيها، وباذن الله العمل هيتفك. لكن بعد ده كله احب انصحك انك لازم تسيب البيت ده، لانك ممكن يبقى فيه اعمال في اماكن تانية كتير. خلص الشيخ كلامه فعلا عملت اللي قال لي عليه. بعد ما رميت الرمل في عين الحمام حرقت الخشبة تاني يوم، رحت قعدت في فندق انا ومراتي لحد ما لقينا شقة برا البيت. لكن كان مهم جدا ان اروح اجيب شوية مستلزمات وحاجات لينا يعني. لما وصلت العمارة لقيت نفسي غصب عني رجلي واخداني لشقة أمي وأبويا، إلا لما خبطت على بابهم فتح لي أبويا، وأول ما شافني سألني يعني مالي، لكني ما ردتش عليه. دخلت جري على أوضة أمي لقيتها نايمة على السرير، كان شكلها تعبان قوي، وشها كانت ملامحه كئيبة باين عليها غضب ربنا. كانت قاعدة جنبها أختي وهي بتعيط. بصراحة ما اهتمتش ولا سألتها مالك ولا أي حاجة. استنيت أبويا لحد لما دخل وبدأت أتكلم وأنا باصص لأمي. أنا عارف من زمان إنك كنت عايزة تجوزيني بنتك، عارف إنك ما كنتيش راضي على جوازتي من ندى، بس كل ده ما يخليكيش تعمليني سحر وتحطيني رمل ودم في قعدة الدولاب. أنا كنت هموت بسببك. قطع كلامي أبويا وهو بيقول لي أنت اتجننت يا ضنتة، ايه اللي انت بتقوله ده؟ يبقى اسألهم. ما هم عندك هم، اسألهم عن العمل اللي حطوني في الدولاب، اسألهم عن العمل اللي كنت هموت بسببه. بس قبل ما تسألهم وقبل اي حاجة، انا مش هقعد في البيت ولا ساعة، ومن بكرة ان شاء الله هشوف شقة جديدة. وعلى فكرة انا ومراتي مش هنبات في البيت النهاردة، هنبات في فندق. قلت اللي قلته ده وسبتهم ومشيت. مشيت وانا سامع من ورايا كان صوت خالتي كانت بتنادي عليا وهي بتعيط، بعد كده صوت زعيق ابويا اللي بدأ يتخانق معاها. سبتهم ونزلت اخدت الحاجات اللي انا كنت محتاجة من شقتي. رجعت على الفندق، رجعت لمراتي. بعد ما دخلت الاوضه اللي كنا قاعدين فيها بحوالي ساعة كده، لقيت تليفوني رن. كان المتصل ابويا، الا لما رديت عليه سمعته بيعيط وهو بيقول لي الحقني يا براء يا ابني، امك نطت من البلكونة واختك اغمى عليها، الحقني. بعد كده السكة اتقفلت. نزلت جريمة الفندق، رحت على البيت، لقيت قصاد عربيات شرطة واسعاف. شفت جثة امي او خالتي بقى يعني، وهم بيدخلوها عربية الاسعاف وهي متغطية بملاية بيضة مليانة دم من جسمها. عربية تانية كانت اختي او بنت خالتي اللي كانت في حالة اغماء كانت فيها. طلعت جري على شقة ابويا اللي لقيته قاعد بيعيط. قربت منه وسيته، لكنه بصلي والدموع في عينه وقال لي قبل ما تموت كانت بتقول انها بتشوف جن هي وبنتها، شكلك كان عندك حق يا ابني، ربنا ينتقم منها هي وبنتها، منها لله. عدى كم يوم على الحادثة، والوضع دلوقتي يعني ان انا بقيت ساكن في شقة ايجار بعيد عن البيت وعن المنطقة كلها، وخالتي اتدفنت، وبنت خالتي بقت نزيلة في مستشفى الامراض العقلية. ابويا بقى قاعد لانه شل بعد اللي حصل، للأسف قرر ان هو ما يسيبش البيت ويفضل قاعد فيه، لكني ما سبتوش. جبت له ناس تخدمه يخلي بالهم منه. صحيح سبت البيت وتخلصت من العمل، لكن مش قادر اقرب من مراتي ولا عارف امارس معاها حياتي بطبيعية، لان كل ما كنت باجي اقرب منها كنت بشوفها بشكل وحش، واوقات كانت هي اللي بتبعد عني، بتقولي انها شايفاني شبه القرود. مرت ايام وانا على الحال ده، حاولت كتير اروح لدكاترة من بعد ما عرفت يعني ان الشيخ مرة يعزل من بيته، لكن برضو مفيش فايدة. برضو كمان حاولت اروح لشيوخ ودجالين، لكن كلهم بلا استثناء كانوا نصابين. لحد ما في يوم شفت اللي عمري ما كنت اتوقعه. في اليوم ده كان المفروض اننا هنسهر في الشركة لحد الساعة 3 الفجر، عشان جاي لنا طلبية ادوات كهربائية من الصين. بس للأسف الطلبية اتأخرت، اتأجل معادها لتاني يوم، فقررت ان انا اروح. كانت الساعة 1 بعد نص الليل. وصلت عند باب شقتي وفتحت الباب بالمفتاح ودخلت، لكن وقفت فجأة لما سمعت صوت مراتي بتتكلم مع رجل في اوضه النوم. اتسحبت بالراحة، استغليت فرصة انها ما حسيتش ان انا جيت. قربت من باب اوضه النوم، الباب اللي كان موارب، شفت مراتي وهي نايمة على السرير، كانت شبه عريانة بتكلم حد وماسكة الموبايل في ايديها. كان من الواضح انها بتتكلم فيديو كول مع راجل تاني، كانت بتضحك وبتقول له كلام خلاني واقف مصدوم، وانا بقول لنفسي مراتي بتخوني مع راجل تاني، انا لازم اعرف هي بتكلم مين عشان اعرف انتقم منها انتقام يليق بيها وبعملتها السودة دي. اتسحبت، رحت ناحية باب الشقة، قفلته بالراحة، بعد كده خبطت على الباب من بره. بعد دقايق فتحت لي مراتي وهي بلبس النوم، كانت مرتبكة. اول ما شافتني قالت لي انت ايه اللي رجعك بدري يا حبيبي؟ مش انت قلت انك هتسهر للفجر في الشركة؟ وبعدين ما فتحتش الباب بالمفتاح ليه؟ رديت عليها بثبات ما اعرفش جالي منين. مفتاح الشقة اتخلع من الميدالية ونسيته في درج مكتبي، جيت بدري لان الشحنة اتأجلت بكرة. ندى صدقت كلامي، بدأت اتعامل معها عادي جدا، لحد ما بعد كام يوم كده قلت لها ان انا عازمها على العشاء في مطعم كبير. اتبسطت فعلا، ورحنا المطعم اللي كان من تقاليده ان كل اتنين كابلز يعني داخلين يسيبوا موبايلاتهم برا المطعم عشان يعني يفصلوا عن اي حاجة ممكن تزعجهم. في الوقت ده انا كنت متفق مع صاحب المطعم اللي هو صاحبي ان هيجي له واحد تاني برضه صاحبي هياخد موبايلي وموبايل مراتي، اللي فهمتها ان انا عامل لها مفاجأة، لكن في الحقيقة انا كنت قايل لصاحبي باهر اللي هو مهندس كمبيوتر وبيفهم في السوفت وير كويس جدا ان هياخد الموبايل بتاعي وبتاعها ويرجعهم تاني بعد ما يحط لي برنامج يخليني عن طريقه اقدر اراقب كل حاجة في تليفونها، والبرنامج يكون مخفي هي ما تحسش بحاجة. وفعلا خلصنا قعدتنا، وبعد ما خلصنا قعدتنا جينا خارجين لقينا تليفوناتنا موجودة، كان رجعها باهر. اخدنا تليفوناتنا وروحنا، وتاني يوم الصبح كلمت صاحبي ده وطمني ان كل شيء تمام وانه حط البرنامج على تليفونها وخفاه، وحط لي برنامج على تليفوني يخليني اقدر اراقب كل حاجة في التليفون بتاعها. بعد ما اطمنت ان كل شيء تمام قلت ندى ان انا هسافر يومين برا مصر، ما عندي شغل في كام دولة عربية كده، لكن انا في الحقيقة ما سافرتش. انا رحت قعدت في فندق، فضلت مراقب تليفونها طول اليومين دول، ومن خلال مراقبتي عرفت انها بتخوني مع ابن عمتها اللي هي بتحبه، وكان في بينهم علاقة من قبل كده حتى قبل الجواز. عرفت كمان انها اتجوزتني عشان فلوسي، وعرفت انها اتفقت هي وابن عمتها انهم يعملوا لي عمل، والعمل ده ليا انا واهلي عند الشيخ مرعي. عرفت كمان ان اقتراح اننا نروح له ده كان بسبب ان ابن عمتها كان مرتب كل حاجة وكان معرف امها بيه من قبل كده. فاتوا اليومين ورجعت البيت كنت بتعامل عادي جدا، قلت لازم اخد وقتي في التفكير عشان اعرف انتقم منهم، لكن للأسف ملحقتش عشان انا حاليا قاعد في الحمام انا بموت، بطني بتتقطع، ملحقتش انتقم منها، شكلها حطت لي سم في المية او ادتني حاجة وانا نايم خلتني اتسمم. انا بموت. لحد هنا وخلصت حكاية براء، براء اللي موتته مراته بالاتفاق مع ابن عمتها بعد ما شكت ان هو بدأ يشك فيها، يعني براء اللي قتلته ندى مراته واتجوزت ابن عمتها وورثت كل فلوس وشركات براء، براء اللي ابوه مات بعده على طول. بالنسبة بقى انا بقى مين؟ انا باهر، باهر مهندس الكمبيوتر اللي حطيت برنامج المراقبة على تليفون ندى. لكن لان انا فضولي ما بسيبش اي كمبيوتر او موبايل يقع تحت ايدي الا لما اعرف كل حاجة فيهم، وكمان اعرف كل حاجة عن اصحابهم. فانا زي ما خليت براء يقدر يراقب تليفون مراته، فانا كمان حطيت برنامج على تليفونه وتليفون مراته، قدرت عن طريقه اراقب التليفونين، او زي ما بنقول كده بلغة المبرمجين اركب التليفونين. عرفت كل حاجة من خلال مراقبتي ليهم. مفيش قصادي حاجة غير ان انا اعرف الناس اللي عملته ندى وجوزها الحالي في جوزها القديم، غير ان انا ابعت لك القصة دي عشان تحكيها للناس، مع العلم ان انا غيرت اسماء كل الابطال عشان محدش يعرف انا بتكلم عن مين. وقبل ما تسألني انا ليه ما بلغتش عنهم، هقولك ان انا مفيش عندي دليل قاطع ولا مكالمة متسجلة، لان البرنامج ده ما بيسمحليش اسجل اي حاجة للأسف، وحتى لو معايا فانا لو بس فكرت ابلغ عنهم فبسلطتهم الحالية وبفلوسهم وبنفوذهم هيموتوني. دول موتوا الراجل هو واهله، هيستعصى عليهم موتي؟ ما ظنش. كمان ما ظنش ان هم لو عرفوني هيسيبوني في حالي او هيسيبوني عايش اصلا. لكن انا بقى قررت احكي حكايتهم عن طريقك، حبيت اوصل لهم ان في حد عارف مصيبتهم. وعلى فكره

شايف في ضلو ألف نور في صوت سريك هيطرش مش هقول حصل له ايه.